لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذلك انتقل إلى مباحث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لدى الجميع هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، القول انتهى الحديث فيه. سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان حكم الفعل. في هذا يقول رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. الآن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بمقتضى العادة والجبلة. هذان قسمان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. بعض العلماء ذكر قسما ثالثا، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. إذن هذه ثلاثة أقسام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سيشرع المؤلف فيها. فيبتدئ أولا فيما يتعلق بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة لله تعالى، لأن هذا هو الأصل. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية عامة في كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: إن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على المسألة الأولى فيما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعله للقربة والطاعة، هي: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به أو لا؟ لأنك قد تستدل في مسألة تقول: قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيأتي شخص ويقول: نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن من الذي قال لك أنه يشرع لنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو من الذي قال لك أن هذا الفعل عام للأمة؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاختصاص. أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أننا جميعا يعني المسلمين مأمورون بالاقتداء به في هذا الفعل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والآية عامة تشمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أتى فعل وقال اثنان: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لا هذا ليس خاصا، من المطالب بالدليل الذي يدعي الخصوصية لأنه خلاف الأصل؟ أما الذي يقول: لا هذا عام، نقول: نعم أنت على الأصل فلا تطالب بالدليل. مثال على الخصوصية. نعم، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع نساء. يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع نساء، إذن يشرع للأمة زواج بتسع نساء. نقول: لا، لأنه دل الدليل على أن أفراد الأمة لا يشرع لهم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم من أصحابه ومعه أكثر من أربع أن يطلق ما زاد على الأربع، أن يفارق ما زاد على الأربع. وبالمناسبة هذه فائدة: أكثر الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي في باب النكاح، أكثر خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم هي في باب النكاح. تجد العلماء رحمه الله تعالى يفردون أحيانا في كتب الشمائل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال صوم الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. ما معنى يواصل؟ يعني أنه يستمر في الصوم، لا يفطر ذات من المغرب أحيانا، بل يستمر حتى يطلع الفجر فيصوم يومان ثلاثة أيام. قد يقول قائل إذا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصال؟ نقول الأصل أنه يشرع الاقتداء، ولهذا الصحابة واصلوا كما واصل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، دل هذا على أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن هل في أحد من الأمة يقول أنا أطعم وأسقى؟ لا. إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يدل دليل فالفعل يكون مشروع الاقتداء، بمعنى يقتدي به الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. ثم يتكلم المؤلف رحمه الله في مسألة أخرى، وهي مسألة هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو غير ذلك، كما مر معنا بالقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره يدل على ماذا؟ الصحيح على الوجوب حتى يأتي صالح. فعلى ماذا يدل فعله؟ تفضل. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، منهم من قال يتوقف عنه. طيب، المؤلف الآن ذكر ثلاثة أقوال. يقول يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يعني الشافعية لأنه شافعي المذهب، ومن أصحاب يعني الشافعية من قال على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. هذه ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف، والتوقف في الحقيقة ليس قولا، يعني كون العالم يتوقف ولا يقول بأحد القولين لا يعتبر قولا. لكن ثمة قول آخر ذكره المؤلف في كتبه الأخرى، وهو الإباحة، قال بهذا كثير أو أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا فإن فعله يدل على الإباحة. من قال يدل على الوجوب؟ قالوا إن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن يقال لهؤلاء إن الأمر أو قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو يطلب الاقتداء، لكن ليس فيه دلالة على أن الاقتداء واجب. واضح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا فيه أن الاقتداء مشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب. أما من قال إنه يحمل على الندب على الاستحباب، يعني قالوا إذا ثبت أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع بدلالة هذه الآية، فما هي أقل مراتب المشروعية؟ الاستحباب، فيحمل عليها، وهذا هو القول الراجح. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستحباب حتى يدل دليل على الوجوب أو غير ذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب حتى يأتي دليل يدل على الوجوب أو غير ذلك. إيه نعم. طيب، واضح الإشكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الأمر التراويح في الناس ليلة وليلتين وثلاث، ثم صلى في بيته قال خشيت أن تفرض عليكم. نقول في هذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف ولم ينهى من لم يصلي معه، بل تركهم، من صلى لم يحثه على أو من ترك الصلاة لم يحثه على الاتيان بالصلاة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم فهذا من رحمته بأمته، لأنه ما زال في مرحلة التشريع، فخشي أن ينسخ الاستحباب، استحباب صلاة التراويح، إلى الوجوب. ولهذا لما زال هذا الأمر في عهد عمر رضي الله عنه، ما يمكن يأتي تشريع في عهد عمر، جمع الناس في صلاة التراويح. إذن الصحيح في المسألة أنه يحمل على الاستحباب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة، يعني ما فعله بمقتضى العادة والجبلة. وفي هذا يقول: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقها، يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مباح، وفي حقنا يكون هذا الفعل مباح. هذا هو الصحيح في المسألة، وعليه عامة العلماء، وإلا بعض العلماء ومن أبرز وأشهر من رأى هذا الفعل ابن عمر رضي الله عنه، يرى أن جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى بها، فتجده يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى العادة والجبلة. لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الأربعة لن يفعلوا ذلك. إن كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سافر إلى الحج يتقصد أن يقف في الموطن الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت في الموطن الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا. إذن الصحيح أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة يدل على الإباحة. قد يقول قائل: لماذا يدل على الإباحة؟ نقول: إنه لم يدل دليل على الوجوب ولا على الاستحباب، أليس كذلك؟ فهل يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه فضلا عن أن يفعل ما هو محرم؟ الجواب لا. إذن نقول: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة فإنه يدل على الإباحة، فإنه يدل على الإباحة. قد تجد العلماء رحمه الله تعالى يختلفون في مسألة أحيانا، ويكون سبب اختلافهم هو هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل بمقتضى العادة أو بمقتضى التشريع. مثلا العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في حكم التختم، يعني لبس الخاتم. عامة أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه مباح، وذهب بعض أهل العلم على أنه مستحب. الذين قالوا إنه مستحب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا على وجه القربة، لأنه لم يكن يفعل هذا في عادته، ولم يكن مألوفا في عادة قومه. واضح؟ ومن قال يحمل على الاستحباب، ومن قال يحمل على الإباحة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بمقتضى العادة، لأنه لما أخبر أن ملوك أهل زمانه لا يقبلون الخطاب أو الكتاب إلا وهو مختوم اتخذ الخاتم. القضية أننا نعرف هنا أن أسباب اختلاف العلماء هو أنهم يختلفون هل هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة أو بمقتضى الجبلة أو بمقتضى التقرب لله تعالى. أما القسم الثالث الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من باب الاختصار، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، يعني مثلا واقيم الصلاة ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، يأتي أي شيء مجمل فيبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ما حكم هذا الفعل؟ نقول له: إن القاعدة العامة سواء في الأقوال أو في الأفعال أن حكم المبين حكم المجمل، إذا كان المجمل واجب يكون المبين واجب، إذا كان المجمل مستحب يكون المبين مستحب. جاء الحث على السواك ثم تسوك النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا كيفية السواك، هل نقول إن السواك أو فعل السواك بهذه الطريقة واجب؟ جواب لا، لأنه إذا كان الأمر بالسواك لا يدل على الوجوب فمن باب أولى أن يكون هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا لأمره أن يكون مثله في الاستحباب. هذا ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أو إلى النوع الثالث من أنواع السنة وهي الإقرار. وهي الإقرار، ما وجه ذكر الإقرار بعد الفعل؟ يعني لماذا المؤلف رحمه الله أرجع ذكر الإقرار حتى انتهى من بيان حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجه ذلك هو أن حقيقة الإقرار هو ترك الإنكار، صح؟ لما تقول أقره على كذا يعني ترك الإنكار عليه، أليس كذلك؟ هذا هو حقيقة الإقرار. والترك كما يقول الأصوليون فعل، كما سبق معنا أن الترك يسمى فعلا، فلهذا ذكره المؤلف بعد ذكره لحكم الفعل. يقول رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة عن القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. الإقرار أو النوع الأول من الإقرار هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل بحضرته هذا الفعل أو قيل بحضرته هذا القول، ولم يقل أو يفعل في غيبته. فإذا تكلم إنسان بكلام فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الكلام في الحكم يعتبر له حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلام المؤلف إقرار صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإقراره على الفعل هو فعل صاحب الشريعة. لماذا نقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يرى المنكر والباطل ويقره، عصمه الله سبحانه وتعالى أن يرى المنكر والباطل والخطأ فيقره، لكن لو كان غيره من الناس قد نقول سكت خوفا أو نسي أو غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه مثل هذه الأمور. ما هو المثال على القول الصادر؟ يمثل الأصوليون بمثلا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في غزوة حنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى للناس من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يأخذ ما معه، يأخذ دابته وما عليه ومعه من السلاح، هذا يسمى السلب. فمن باب الحث على الإخوان في العدو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. جاء رجل ومعه سلب ثمين، قد يكون المقتول رجل شجاع ورجل كبير فيكون سيفه من النوع الثمين وجميع امتعته ثمينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبه هذا السلب، ليس هو القاتل لكن وجده فأخذه. فقال أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا؟ من صاحب هذا السلف؟ قال أبو قتادة: أنا رضي الله عن أبي قتادة، يعني هو الذي قتل هذا الرجل. فقال الذي أخذ السلف: أرضه عني يا رسول الله، يعني يريد أن يأخذ هذا السلف. فقال أبو بكر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لا الله، يعني لا يمكن هذا، يعمد إلى رجل يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأخذ سلبه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أبا بكر، فأخذ أبو قتادة رضي الله عنه السلب. يقول بعض العلماء: في هذا أعظم المزية لأبي بكر، أبو بكر يفتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الكلام العظيم رضي الله عن أبي بكر. أما إقراره على الفعل فمن أبرز أمثلته المشهورة هو أكل الضب. الضب الآن يجوز أكله أليس كذلك؟ الحيوان المعروف، ما هو الدليل على الجواز؟ قد يقول قال الدليل هو البراءة الأصلية، يعني الأصل هو الجواز، لكن نقول لا، نريد دليل في المسألة خاص. هل يوجد دليل السلام ورحمة الله في المسألة من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل يوجد دليل خاص في المسألة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل يوجد دليل خاص لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب، أو قرب إليه الضب في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له أهو حرام؟ قال لكنه قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني لم أعتد عليه. فسحبه سحبه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأكله. من فقه ابن عباس رضي الله عنه وهو راوي الحديث يقول ولو كان حراما، يعني كما يقول بعض الناس، لما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يمكن أن مثلا يرى خالد يأكل حرام يسكت عنه؟ لا، لا يمكن. الحالة الثانية أن يكون الفعل والقول في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحضره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نقل إليه، بلغه خبر الفعل أو خبر القول فأقره، فحكمه كالحالة السابقة. ما المثال؟ يقول العلماء مثلا فعل خبيب بن عدي رضي الله عنه حينما صلى ركعتين قبل الموت، القصة المعروفة، حين ما أسره الكفار فأرادوا صلبه فقال دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين رضي الله عنه، وقال لولا أن تقولوا إن الذي به مخافة الموت لأطلتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه فعل خبيب فأقره عليه، ولهذا قال كثير أهل العلم إن ركعتي الموت، يعني إذا أريد الإنسان يقتل أو كذا، مسنونة، يعني يسن له أن يصلي ركعتين. هناك مسألة قريبة وهي أن يفعل الشيء، هذا ما ذكره المؤلف لكن حتى تكون منها على بينة، أن يفعل الشيء أو يقال القول في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتينا خبر أنه بلغه هذا الفعل أو القول. واضح؟ يقول قائل قول أو يفعل فعل بالذات حينما يكون منتشرا ومشهورا ولا يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو علم بهذا القول، هذا يسميه بعض الأصوليين يسمونه إقرار الله تعالى في زمن النبوة، إقرار الله تعالى في زمن النبوة. وفيه بحث مفرد للدكتور عبد الحميد أبو سنيد حول المسألة هذه. ما المثال؟ حيث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء أو ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، يعني لو كان العزل منهيا عنه لنهانا عنه القرآن. إذن هذا يا إخوان ما يتعلق بمباحث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الإقرار على فعل أو قول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قول وفعل بغيبة عنه لكنه علمه، أو القسم الثالث الذي يذكره المؤلف ألا يدل دليل على أنه علمه. هل بعض العلماء يقول، انتبهوا يا أخوان انتبهوا، بعض العلماء يقول إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فعل أو قيل قول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أنكرها قبل، هل يكون هذا إقرار؟ جواب لا. يعني مثلا لو قدر أن أتى كافر وتلفظ بلفظ الشرك، هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره؟ نقول قد يكون السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أن موقفه معروف وبين هذا أكثر من مرة. يعني الخلاصة أن الإقرار إنما يكون حجة حيث لا يأتي دليل يدل على الحكم. لما يأتي شخص عندنا دليل فيه نص على التحريم فيقول لا النبي صلى الله عليه وسلم أقر على كذا، نقول لا شك أن النص على التحريم مقدم. واضح إخوان؟ ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مبحث من أهم مباحث أصول الفقه، وهو مبحث النسخ. هذا المبحث إذا لم يعرفه الإنسان حق المعرفة يقع في خطأ كثير. كيف؟ يقرأ الآية ويقرأ الحديث فيراها تدل على أمر فيعمل به أو يحث الناس على العمل به، مع أن هذا الأمر قد نسخ. ولهذا يقول العلماء إن من شروط المجتهد أو من أبرز شروط المجتهد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. يقول المؤلف رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. طيب، هذا تعريف النسخ في اللغة، يقول معناه لغة الإزالة، ولذلك يقولون نسخت الشمس الظل يعني أزالت الظل. وقيل معناه النقل، يعني كأن المؤلف رحمه الله يقول إن هذا هو المعنى الثاني في اللغة للنسخ، وكأنه يضعفه، ولهذا أخره وقال وقيل النقل، من قوله نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. والنقل هنا هل هو نقل حقيقي أو مجازي؟ نقل مجازي، لأنه إذا نسخت الكتاب هل أنت تنقل الحروف من هذا الكتاب إلى هذا الكتاب بحيث يبقى شيء هنا؟ وإنما هو في الحقيقة نوع من التجوز بالألفاظ أو بالعبارة. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله إلى تعريف النسخ في اصطلاح الأصوليين، وهذا هو المهم الآن. يقول رحمه الله: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. طيب، هذا هو حد أو هذا هو التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله للنسخ. تأملوا معنا في مفردات التعريف حتى يتضح المراد به. يقول رحمه الله: الخطاب الدال. الخطاب كما مر معنا في تعريف الحكم التكليفي وغيره، سواء كان قولا أو فعلا، لكن إذن هو خطاب شرعي وليس قياس عقلي. ما يأتي شخص ويقول والله هذا الحكم منسوخ، ما الذي نسخه؟ يقول القياس، لا يمكن هذا، القياس لا ينسخ، وإنما لابد في الناسخ أن يكون خطابا شرعيا الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يكون هناك دليل متقدم دل على حكم، فيأتي خطاب أو دليل آخر متأخر عنه فيدل على حكم يرفع الحكم الأول، يعني يلغي الحكم الأول ويكون متراخيا عنه. لأنه إذا كان متصلا به يكون تخصيصا، يكون الناسخ يعني متأخر عن المنسوخ. هذا هو التعريف الذي ذكره المؤلف، وسيتضح أكثر إن شاء الله عندما نضرب المثال. هذا التعريف يلاحظ هل هو تعريف للنسخ أو تعريف لأمر آخر؟ المؤلف ذكر تعريفا للنسخ، لكن لو دققنا في الألفاظ أليس هذا هو تعريف الناسخ؟ تعريف الناسخ النص الذي ينسخ نصا آخر. أما النسخ فيمكن أن يعرف بأنه رفع الحكم الثابت بحكم آخر متأخر عنه. الآن الله تبارك وتعالى يقول في آخر سورة الأنفال: يا أيها النبي حرر المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذه الآية الأولى. تدل هذه الآية على أنه يجب على المسلمين مصابرة الكفار حينما يكون الكفار بعشرة أضعافهم. إذا كان في 1000 من المسلمين ومقابلهم 10,000 لا يجوز لهم الانسحاب والفرار. هذا حكم شرعي، أليس كذلك؟ ثم جاء بعده الآية الأخرى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم 20 صابرون فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآية المتأخرة تدل على أن الواجب هو مصابرة الضعف الواحد 1000 2000 100 200. هذا حكم آخر يختلف عن الحكم الأول، أليس كذلك؟ ما هو الحكم المتقدم والحكم المتأخر؟ الحكم تقدم الوالد في الآية الأولى الرجل أمام 10، والحكم متأخر الرجل أمام 1 أمام 2. كيف عرفنا هذا؟ لأن الآية صريحة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآية صريحة في أنها نزلت بعد الآية الأولى. الآن يقول المؤلف: على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني الحكم السابق. لو لم تنزل الآية الثانية أليس يجب مصابرة الرجل لعشرة؟ متى التغى هذا الحكم؟ حينما جاء الخطاب الناسخ. اتضح يا أخوان الناسخ والمنسوخ؟ طيب ما هو النص الناسخ وما هو النص المنسوخ هنا؟ الآن ذكرنا آيتين. الآية الأولى: ليكن منكم 20 يغلبوا 200، والآية الثانية: يكن منكم 100 يغلبوا 200. ما هو النص الناسخ وما هو النص المنسوخ؟ نعم، أحسنت. طيب ما هو الحكم المنسوخ والحكم الناسخ؟ الحكم المنسوخ هو مصابرة الرجل لعشرة، يعني يجب عليه أن يخطئ ولا يفر إذا لم يتجاوزه العشرة، إذا لم يتجاوزه 10 أضعاف بعبارة أخرى. والحكم الناسخ 1 2. واضح إخوان؟ طيب. ثم الآن يتكلم المؤلف رحمه الله في مسائل تفصيلية في الناسخ والمنسوخ. تفضل. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. طيب، المسألة الأولى هذه هي أن النسخ نوعان: أن ينسخ الرسم والحكم جميعا، أو 3 أنواع عفوا: أن ينسخ الرسم والحكم جميعا. ما هو الرسم؟ يعني الكلام المقروء. فإذا كان آية ينسخ فلا يكون آية مثلا. أن ينسخها جميعا، وهذا واضح، واضح في الذهن. الآية تنسخ وينسخ حكمها. النوع الثاني: نسخ الرسم وبقاء الحكم. يعني الآية تنسخ فلا تكون موجودة في القرآن ولا تعتبر آية من حيث أحكام التلاوة، لكن حكمها ثابت. مثلا ما جاء عن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنا فيما نقرأ من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة يعني الثيبين، هذا المراد بالشيخ والشيخة. الآن الآية هذه أو الحديث هذا هل هو موجود في القرآن الآن؟ لا. أين هو؟ نسخ رسمه. واضح؟ طيب هل الحكم ثابت؟ الحكم ثابت، الرجم رجم الثيب والثيبة ثابت. إذن هذا مثال عليه. بعض الناس يقول لا هذا غير موجود، أو لا يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نقول بل يجوز بدلالة الوقوع، وقع هذا، واضح؟ الآن الشيخ والشيخة هل هي في القرآن؟ هل هي لو أن إنسان كبر في الصلاة وقال الشيخ والشيخة لزنايا، هل يكون قرأ آية في القرآن؟ لا. لكن الحكم هل هو ثابت أو منسوخ؟ ثابت. ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني الآية تبقى آية لكن حكمها منسوخ. إيش مثاله؟ إيش المثال؟ نعم. إيش؟ أحسنت، هذا مثال في آية المجادلة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني وجوب الصدقة قبل مجاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ هذا الحكم فلم توجب الصدقة والآية تقرأ، أليس كذلك؟ مثال آخر، صفر. أي نعم. لكن هذه الآية ليس فيها دلالة صريحة على إباحة الخمر، وإنما الدلالة القوية لإباحة الخمر هو البراءة الأصلية، أنه لم يدل على التحريم. لكن المثال الذي كنت أريد أن تذكره هو المثال الذي ذكرناه قريبا، آية الأنفال: إياكم منكم 20 يغلب 200، الآية تقرأ، هل الحكم باقي ولا منسوخ؟ الحكم منسوخ. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي: والنسخ إلى بدل وإلى أو إلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. يعني يجوز بالمناسبة أكثر هذه الأنواع مختلف فيها، لكن المؤلف ذكر الصحيح منها. يقول يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. مثال النسخ إلى بدل مثل آية الأنفال، الحكم نسخ من 10 إلى 2، هذا هو بدل، ليس كذلك؟ ويجوز إلى غير بدل، إيش مثاله؟ الآية ذكرها لك قريبا، آية المجادلة. الصدقة إذا أراد الإنسان ناجي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، ليس كذلك؟ نسخت الآية إلى بدل أو إلى غير بدل، هل أتى حكم بديل عنها؟ إلى غير بدل، لم يذكر مثلا استغفار أو صلاة أو نحو ذلك، وإنما نسخ الوجوب إلى غير بدل. يقول: وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف، يعني يجوز أن يكون الناسخ الحكم الناسخ أغلب من الحكم المنسوخ، ويجوز أن يكون أخف. مثال أغلب، مثال نعم، الخمر على كلام الأخ إذا قلنا إنه نسخ يكون أغلب، لكن مثال آخر مثلا، نعم أحسن، يعني على قول كثير من أهل العلم أن الصيام أول ما أفطر كان الإنسان يخير بين الصيام والإطعام، ثم نسخ وأمر بالصيام، ما هو الأخف وما هو الأغلب في الكاس؟ ما هو الأخف وما هو الأغلب؟ لا شك أن الأخف هو التخير، لأنه يمكن أن يصوم يمكن يطعم. أما النسخ إلى ما هو أخف، مثال آية الأنفال، كان يجب المصادرة أمام 10 ونسخ ب2. الخلاصة من هذا أنه يجوز أن يكون المنسوخ أغلب، ويجوز أن يكون أخف، ويجوز أن يكون إلى بدل، ويجوز أن يكون غير بدل، يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ويجوز نسخ الحكم والرسم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، ويجوز نسخهما جميعا. كل هذا على الصحيح من قول العلماء. ما هو الدليل؟ الدليل هو الوقوع، يعني وقع هذا في الكتاب والسنة. تفضل. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ طيب. يقول مؤلف رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب يعني يكون الناسخ والمنسوخ كلاهما من القرآن الكريم الكتاب يعني القرآن الكريم وهذا مر معنا كثيرا أليس كذلك مثل آيات الأنفال والمجادلة وغير ذلك ونسخ السنة بالكتاب يعني السنة تكون منسوخة والكتاب ناسخ السنة تكون منسوخة والكتاب ناسخ بعض العلماء يقول لا يجوز هذا وهم الذين قالوا لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب والدليل ما ذكروه سابقا أن السنة مبينة للقرآن فكيف أن يكون القرآن مبينا لها لكن الصحيح هو أن السنة يجوز أن تنسخ بالكتاب لدلالة الوقوع بمعنى أنه وقع أن وجد حديث نسخ حكمه القرآن الكريم ونسخ السنة بالسنة يعني يكون الناسخ والمنسوخ كلاهما من السنة النص الناسخ من السنة والنص المنسوخ من السنة مثلا ما يتعلق عند كثير من العلم بصيام يوم عاشوراء الذين قالوا بالوجوب تعلمون أن بعض العلم رحمه الله تعالى يقول إن صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل فرضية صيام رمضان فلما نسخ أو فلما فرض صيام رمضان نسخ الوجوب إلى الاستحباب هنا الناسخ والمنسوخ من السنة أليس كذلك؟ تفضل. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الأحاد بالأحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد المتواتر سأتي التعريف به في آخر المباحث وهو يرد أيضا معكم في مصطلح الحديث يعرفونه بعض الأصوليين أو بعض علماء المصطلح لأنه ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس لا نريد أن ندخل في شرح التعريف لكن القرآن كله متواتر أليس كذلك؟ أما السنة ففيها المتواتر وفيها غير المتواتر فهو يقول يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر مثل نسخ القرآن بالقرآن ونسخ الآحاد بالآحاد مثل نسخ السنة غير المتواترة بالسنة غير المتواترة هذا لا إشكال فيه أبدا لكن المؤلف رحمه الله يقول ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد والصحيح هو أن أو أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن المتواتر والآحاد كلاهما يدل على وجوب العمل أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذن فيجوز نسخ المتواتر بالآحاد هذا ما يتعلق في مبحث النسخ أيها الإخوة ثم انتقل المؤلف إلى مبحث التعارض قد يقول قائل لماذا تحدث المؤلف رحمه الله في التعارض ها هنا نقول له أو قبل ذلك أحب أن ننبه على مسألة مهمة في النسخ وهي أن كثيرا مما ذكر أو ذكر العلماء أنه ناسخ ومنسوخ لا يصح فيه النسخ وإن شئت فقل بعبارة أخرى لم تتوفر فيه شروط النسخ مثلا بعض العلماء له كتاب حول النسخ في القرآن الكريم أورد في جميع الآيات التي قيل فيها أنها منسوخة، وهي كثيرة قد تكون في مئات، لا يحضر الآن عددها. الخلاصة أنه لم يصح النفس عنده إلا في أقل من 10 فقط، فلا يجوز لأحد منا أو لا يجوز المفتي أن يدعي النسخ بغير دليل. الأصل عدم النسخ، ولا يجوز أن يقال هذا نسخ إلا إذا وجد الدليل، وإن شئت فقل إذا توفرت شروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ أن يوجد حكمان متعارضان في الظاهر، مثل الآن وجوب البقاء أمام 10 ووجوب البقاء أمام 2. فإذا لم يوجد التعارض في الظاهر لا نلجأ إلى النسخ. 2، أن يعلم المتقدم منهما. الآن عندك نصان يدلان على حكمين مختلفين، لا يجوز أن تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ إلا إذا علمت المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. الشرط الثالث أن لا يمكن الجمع بينهما، يعني إذا وجد نصين بينهما تعارض في الظاهر وبينهما وعلم المتقدم المتأخر لكن أمكن الجمع بينهما، فلا يجوز أن يقال إن هذا الحكم منسوخ أبدا. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام في التعارض. لماذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام في التعارض؟ لأن التعارض يلجأ إليه أو من أوجه التعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر القول بالنسخ، يعني وإن شئت فقل بعبارة أخرى أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند التعارض. لا يسع الوقت الآن نتحدث في التعارض لجو الأسبوع القادم، لكن نقدم مقدمة مهمة جدا. بعض الناس حينما يسمع كلامه العلم رحمه الله تعالى في أصول الفقه مثلا عن التعارض وفي غيره من العلوم الشرعية، ربما يظن أن هذا التعارض على حقيقته، يعني ربما يظن أنه يوجد نصوص فعلا متعارضة، وهذا الكلام خطأ ولا يمكن أن يكون، لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يأتي حكم في الكتاب أو في السنة ويأتي حكم آخر يعارضه، واضح؟ إذن كيف يقول العلماء باب التعارض؟ يقولون ذلك أي فيما يقع في ذهن المجتهد، يقع في ذهنه ودراسته أنهما متعارضان، لكن في حقيقة الواقع ليسا متعارضين. ولهذا جاء عن خزيمة رحمه الله أنه قال لا تأتونني بآية أو حديث إلا وجمعت بينهما. الخلاصة التي أحب أن ننبه إليها قبل أن نختم هذا المجلس هي أن نعلم أنه لا يوجد نصين سواء من الكتاب والسنة بينهما تعارض في حقيقة الواقع، وإنما التعارض هو في فهم العالم المجتهد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.